جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض المتزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا لا ما بين الأنام لنحيا جميعا بظل الوئام. لنحيا جميعا بظل الوئام. أوصانا النبي وخير الصحابة أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب. لنحصد النور ونجل الضباب. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود. في كل سماء والحق يسود. الله الله الله الله الله.